بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، دعما لمسيرة الجهاد الإسلامي على طريق التحرير في فلسطين. تتقدم إليكم فرقة روابط القدس بشريطها الجهادي. على الله تعود بهجتنا والفراح، تمر دارنا البسم والفراح والفراح. على الله تعود بهجتنا والفراح، تمر دارنا البسم والفراح والفراح. قضينا العمر والفطن والفراح، ضاع العمر هجران وضياء. يا يا غلي يا غلي لي لي لي لي لي. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرات. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرات. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرات. والبعد يضناني وملى القلب بالآهات، والبعد يضناني وملى القلب بالآهات. والعين درفت دمعها ما ظل في دمعات، والعين درفت دمعها ما ظل في دمعات، ما ظل في دمعات. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرات. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرات. يا ديرتي يا غابة الرمان والليمون، فلسطين ومهد الدين فيها التين والزيتون. يا ديرتي يا غابة الرمان والليمون، فلسطين ومهد الدين فيها التين والزيتون. يا ديرتي يا غابة الرمان والليمون، فلسطين ومهد الدين فيها التين والزيتون. يا ديرتي يا غابة الرمان والليمون، فلسطين ومهد الدين فيها التين والزيتون. جنة على الأرض فيها انهار فيها عيون، جنة على الأرض فيها انهار فيها عيون. يا رب صنها وعيدها إن قلت كن يكون، يا رب صنها وعيدها إن قلت كن يكون، إن قلت كن يكون. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرة. هيهات أصبر على الجفا يا ديرتي، هيهات قلبي انكوى في خيمتي مرة بعد مرة. والبعد يضناني وملى القلب بالآهات، والبعد يضناني وملى القلب بالآهات. والعين درفت دمعها ما ظل في دمعات، والعين درفت دمعها ما ظل في دمعات. بالأمس كنا نزرع فلسطين بيارات، نزرع ربما بالغنى ونشجر الساحات. بالأمس كنا نزرع فلسطين بيارات، نزرع ربما بالغنى ونشجر الساحات. بالأمس كنا نزرع فلسطين بيارات، نزرع ربما بالغنى ونشجر الساحات. بالأمس كنا نزرع فلسطين بيارات، نزرع ربما بالغنى ونشجر الساحات.

أغلى المرجالك يا ابن الملعونة على دلعونة على دلعونة للأقصى حنت نفس الحنونة على دلعونة وعلى دلعونة للأقصى حنت نفس الحنونة اشتري الجنة بدم اليهودي وفي الأقصى سوق الجنة موجودي اشتري الجنة بدم اليهودي وفي الأقصى سوق الجنة موجودي وجبن اليهودي واضح مشهودي وجبن اليهودي واضح مشهودي لا شامر أسد ولا شارونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا مش مين العادل ولا الإنصافي الحجر يحارب وحنا اللي نخافي مش مين العادل ولا الإنصافي الحجر يحارب وحنا اللي نخافي الذل ستار أبيض شفافي الذل ستار أبيض شفافي العالم كله خلفه شافونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا بكفينا قهر بيكفينا سكوتي اخوانكم يا عرب قاعد بتموتي بكفينا قهر بيكفينا سكوتي اخوانكم يا عرب قاعد بتموتي ليش نلبس فضة وعنا يا قوتي ليش نلبس فضة وعنا يا قوتي لا مين سلاحكم بتكدسونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا ربي يهديكم ربي يعطيكم ثوب الشهام الغالي ويكسيكم ربي يهديكم ربي يعطيكم ثوب الشهام الغالي ويكسيكم كيف عز الدنيا الأخي نسيكم كيف عز الدنيا الأخي نسيكم وكيف تشوفونا وما تساعدونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا ومهما بيغتالوا منا شبابي بيضلوا جراوي ولادي تكلابي مهما بيغتالوا منا شبابي بيضلوا جراوي ولادي تكلابي مرة برودي مرة بدبابي مرة برودي مرة بدبابي مرة بطيارة بلاحقونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعونا وعلى دلعونا للأقصى حنت نفس الحنونا على دلعون وعلى دلعون للأقصى حنت نفس الحالون على دلعون وعلى دلعون للأقصى حنت نفس الحالون وسهري ليالي طوال لجل فلسطيني ويا يما لا تحزني عولادك وتنيني وسهري ليالي طوال وسهري ليالي طوال حب الإسلام والله انت ربيتيني ولأجل الأقصى الموت ما يصعب علي يا يابا يا يابا يا يا يابا مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق لفلسطين درب القدس وجنين مشتاق لفلسطين درب القدس وجنين أنا مشتاق لفلسطين درب القدس وجنين مشتاق لفلسطين درب القدس وجنين هي الجنة فلسطين لبليش الصهيوني هي الجنة فلسطين لبليش الصهيوني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق للقدسي وفدواء لها نفسي مشتاق للقدسي وفدواء لها نفسي مشتاق للقدسي وفدواء لها نفسي مشتاق للقدسي وفدواء لها نفسي بصبح حبسي أمي فلسطيني بصبح حبسي أمي فلسطيني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق فلسطين الحرة نفسي شوفك مرة فلسطين الحرة نفسي شوفك مرة فلسطين الحرة نفسي شوفك مرة فلسطين الحرة نفسي شوفك مرة وإن شاء الله بهالثورة نصر الله المبين وإن شاء الله بهالثورة نصر الله المبين مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثميني مشتاق يا عرب وين الدين اللي في ملتزمين يا عرب وين الدين يا عرب وين الدين اللي في ملك زمين يا عرب وين الدين اللي في ملك زمين في الأسر فلسطين وانتو نايميني في الأسر فلسطين وانتو نايميني مشتاق يا يما كل شوقي الأكثر حكم الدين مسرنا بالأمين الأكثر حكم الدين مسرنا بالأمين الأكثر حكم الدين مسرنا بالأمين الأكثر حكم الدين مسرنا بالأمين هبوا يا مسلمين والرب المعين هبوا يا مسلمين والرب المعين مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا يا وتراب الثمين مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثمين مشتاق اليهود الأنجاس بلا رقة وإحساس اليهود الأنجاس بلا رقة وإحساس اليهود الأنجاس بلا رقة وإحساس اليهود الأنجاس بلا رقة وإحساس بريق دم الناس والشيخ التسعيني بريق دم الناس والشيخ التسعيني مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني أنا مشتاق يا يما للوطن يا يابا وتراب الثمين مشتاق يا يما كل شوقي وحنيني للوطن يا يابا وتراب الثمين مشتاق مشتاق مشتاق مشتاق مشتاق أنا مشتاق مشتاق مشتاق ضربناهم بالحجار سدوا علينا الأسوار عملوا حاجز عاها الدار في غزتنا الأبية بالحجار صغار كبار على اليهود الغدار شو ما بيحكوا لا تسمع وعينك ما بدي تدمع بالحجر مش بالمدفع تنحل هذه القضية بالحجار صغار كبار على اليهود الغدار اسمعها مني كلمة يا أخوي ويا بن عمي شد الحيل والهمة ترجع والله فلسطين نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار يما دموعك ما بدي حبك أغلى ما عندي بس بلادي يا أمي بتطلبني للمالية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار أقسم بالله ما بخضع لليهود وما بركع والعالم كله أجمع على ذبح القضية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار في حرب القرن العشرين اضرب حجر يا تحسين خلي شامير ورابين يستلموها الهدية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار تعرفني يا بن صهيون شو ما تكون القوة تكون لجل بلادي دمي هون لا شرقية وغربية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار كل حجارة بتقول عمر إسرائيل ما بيطول كل حجارة بتقول عمر إسرائيل ما بيطول من بيقن حتى إشكول حجارتنا أحلى غنية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار ومالوها الجند تقهقر يابا من صوت الله أكبر مالوها الجند تقهقر من صوت الله أكبر عودك يا ابني أخبار وراياتك إسلامية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار جاري بيدي يا خيي وصيلي امي وبي انقطعوا اجري ودي ما برضى بالذليه نرم هجار صغار كبار على اليهود الغدار ضحى بدمه عبد الله لما نادت رام الله وصهيوني ما يخاف الله ما بيقدر للحريه نرم هجار صغار كبار على اليهود الغدار روح صهيوني وين ما تروح عالي بلادي ما بروح روح صهيوني وين ما تروح عالي بلادي ما بروح حتى لو بطلوع الروح بحارب بالشبرية نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار ازرع حجر في قلبي رح امشي انا عادربي ازرع حجر في قلبي رح امشي انا عادربي يشهد علي ربي وربعي الفدائيين نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار ومن خالد الى عمر ما بدنا هالمؤتمر ومن خالد الى عمر وما بدنا هالمؤتمر نصرك يا ربي نوار على الارض الاسلاميه نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار من مكه الى الاقصى نادى الحجر في المسرى يا شامل انت ادرى بالسيره النبويه نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار يشهد الله بعد اليوم حلمك يا اسرائيل ميدوم يشهد الله بعد اليوم حلمك يا اسرائيل ميدوم وادا قبرك يا شالوم تحت حجار قدسيه نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار نادى الشجر والحجر عن ما جاء في الاثر نادى الشجر والحجر عن ما جاء في الاثر يومك صهيوني حاضر في سيوف قرانيه نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار نرمي حجار صغار كبار على اليهود الغدار أعلمنا الثورة على المحتل نصبنا المدفع فوق التل أعلمنا الثورة على المحتل نصبنا المدفع فوق التل أعلمنا الثورة على المحتل نصبنا المدفع فوق التل يلا يا مسلم ناضل يلا يا مسلم ناضل قاتل يوم العود يطل قاتل يوم العود يطل خلفك يحموك الأشبال في الوديان وفي الجبال خلفك يحموك الأشبال في الوديان وفي الجبال خلفك يحموك الأشبال في الوديان في الجبال ما يهابوا من القتال ما يهابوا من القتال موت العز احلى من الذل موت العز احلى من الذل سرنا في الدرب الطويل وعنا ما في مستحيل سرنا في الدرب الطويل وعنا ما في مستحيل سرنا في الدرب الطويل وعنا ما في مستحيل نضوي في البارود الليل ونضوي في البارود الليل ومهما طالت ما بنمل مهما طالت ما بنمل ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل زرعت الفل والياسمين بيدي وزفيري قطف عني ورودي غير المصحف ما في حل ثورة زرعت الفل والياسمين بيدي جغيري قطف عني ورودي ورودي بنيت البيت واحتلوا يهودي وصرت اعيش انا في نار العذاب يا غلي يا غلي يا غلي لي لي لي لي لي قلبك على اليهودي غل قلبك على اليهودي غل غير المصحف ما في حل غير المصحف ما في حل دعونا الله رجع لك يا دار وحريق المحتل بنار دعونا الله رجع لك يا دار وحريق المحتل بنار دعونا الله رجع لك يا دار وحريق المحتل بنار وانا على ارضي بغار وانا على ارضي بغار لازم ارجع لك يا دار لازم ارجع لك يا دار ما بتنازل عن الأرض كل عزيمة وإصرار، ما بتنازل عن أرضي كل عزيمة وإصرار، ما بتنازل عن أرضي كل عزيمة وإصرار. واللي يستشهد منا واللي يستشهد منا في الجنة مع الأبرار، في الجنة مع الأبرار. يا طير الحمام سلم وبلغ سلام الثوار، يا طير الحمام سلم وبلغ سلام الثوار، يا طير الحمام سلم بلغ سلام الثوار. روح الأم وخبرها، روح الأم وخبرها وقولها حيطول المشوار، قولها حيطول المشوار. يا اخواني امشوا معي نضوي الليل بمدفعي، يا اخواني امشوا معي نضوي الليل بمدفعي، يا اخواني امشوا معي نضوي الليل بمدفعي. وانتي يا دنيا اسمعي، وانتي يا دنيا اسمعي، جناد الرشاش بصباعي، جناد الرشاش بصباعي. ثوري معي يا امتي بكفي غياب عن بلداتي، ثوري معي يا امتي بكفي غياب عن بلداتي، ثوري معي يا امتي بكفي غياب عن بلداتي. ملت والله غرباتي، ملت والله غرباتي، والنار بتكوي اضلوعي، النار بتكوي اضلوعي. علمنا الثورة على المحتل، نصبنا المدفع فوق التل، علمنا الثورة على المحتل، نصبنا المدفع فوق التل، علمنا الثورة على المحتل، نصبنا المدفع فوق التل. يلا يا مسلم ناضل، يلا يا مسلم ناضل، قاتل يوم العودي طل، قاتل يوم العودي طل، قاتل يوم العودي طل. حملت الحجر يا شعبي حملته، حملت الفخر بدينك حملته، حملته حملت الحجر يا شعبي حملته، حملت الفخر بدينك حملته، حملته. وعسرائيل بجهز حملته، طفل حجارة لو ناموا العرايب. يا أخوي يا أخوي يا باي يا باي يا باي، ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا، شوية حجارة والعقيدة سلاحنا، شوية حجارة والعقيدة سلاحنا، شوية حجارة والعقيدة سلاحنا. فلسطين الجريحة للجار والجار، والعالم ليش علينا قد جار، فلسطين الجريحة للجار والجار، والعالم ليش علينا قد جار، قد جار قد جار. وانصرفنا لحروف النحو والجار، متك والنار غير اللي لها صاب. يا هني يا هني يا هني لي لي لي لي لي، وطال زمن الاحتلال بدهم حلول جديدة، اسلام ما يريد النضال بالايمان والبارودة. طال زمن الاحتلال بدهم حلول جديدة، اسلام لا يريد النضال بالايمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدهم حلول جديده، اسلام لا يريد النضال بالايمان والبارود، بالايمان والبارود. اسلام لا يقود الابطال بدرب الحق المجيد، ابن غزي دمه سال بالشاطئ والبريد. اسلام لا يقود الابطال بدرب الحق المجيد، ابن غزي دمه سال بالشاطئ الشاطئ والبريجين. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالهيمن والبارودة. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالهيمن والبارودة. اسلمنا يا رب الأجيال ربيهم كالأسود، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوالد. اسلمنا يا رب الأجيال ربيهم كالأسود، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوالد. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. اسلمنا مهرب الامثال لما يجاب العنيدي، بيحارب الانحلال ويقدم الشهيدي. اسلمنا مهرب الامثال لما يجاب العنيدي، بيحارب الانحلال ويقدم الشهيدي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. اسلمنا يريد النضال يقاوم بس اليهودي، شعار في كل الاحوال عد لرب العابد. اسلمنا يريد النضال يقاوم بس اليهودي، شعار في كل الاحوال عد لرب العابد. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. اسلمنا يؤمن بالقتال بشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. اسلمنا يؤمن بالقتال بشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. اسلمنا يصنع المحال للأمجد بده يعيدي، عليه بنبني الأمال يوم العود السعيدي. اسلمنا يصنع المحال للأمجد بده يعيدي، عليه بنبني الأمال يوم العود السعيدي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديد، اسلمنا يريد النضال بالإيمان والبارود. بذلنا في فلسطين الجهد بذلنا، بارك يا ربي نضالنا وبذلنا بذلنا في فلسطين الجهد بذلنا، بارك نضالنا يا رب وبذلنا. يا رب وفي أرض القدس ما متنا بذلنا، وموت الذل غيرنا ذهو. يا يا أبوي يا أبوي يا باي يا باي يا باي يا باي. وأغلى هدية للإسلام رواحنا، أغلى هدية الأوف أقصى، أوف يا أقصانا والسلام. السن بيضحك والقلب حزنانا علوم فأقصى أوروبي يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا علوم فأقصى أوروبي يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا وإحنا افترقنا وآهي أهيا والعين بتدمع والقلب في غصة والعين بتدمع والقلب في غصة الخوف أقصى خوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الخوف أقصى خوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا والله ان قال في العمر شي لحظة لحن السيف من دم الصهيونة لحن السيف من دم الصهيونة الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا أقصى يا بلادي يا جرح فؤادي كيد الأعادي أشعل النيران كيد الأعادي أشعل النيران الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا صخرة بتصرخ تعالوا انقذوني والناس نامت وما نامت عيوني والناس نامت وما نامت عيوني الخوف أقصى خوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الخوف أقصى خوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا حيوا الأبطال صغار رفعوا حجارة سكين وبنطم عالم الصهيونة سكين وبنطم عالم الصهيونة الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الأوف أقصى أوف يا أقصانا الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا الأوف أقصى أوف يا أقصانا والسن بيضحك والقلب حزنانا فلسطين أرض المسلمين جميعهم والانتفاضة لخبطت حساباتهم وجمعهم أرض فلسطين أرض المسلمين جميعهم والانتفاضة لخبطت حساباتهم وجمعهم والمسلمين رجعوا لأقصاهم وجمعهم ونحلف برب الحرم والبيت والكتاب يا يابا يا يابا يا يابا ويا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي وحطي من الأيادي لع أرضك تمتد وحطي من الأيادي لع أرضك تمتد يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، حطم الأيادي على أرضك تمتد، حطم الأيادي على أرضك تمتد، ثوري ثوري وخلي الثورة إسلامية، هي هي هي. ثوري ثوري وعيشي حرة أبية، هي هي هي. ثوري ثوري وخلي الثورة إسلامية، هي هي هي. ثوري ثوري وعيشي حرة أبية، هي هي هي. أو خلي الدم يسيل بيت رب الجيل، خلي الدم يسيل بيت رب الجيل، أو بيصير رجال حمل الأم تشيل، وبيصير أبطال بساحل وغطسول، بساحل وغطسول. يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، حطم الأيادي على أرضك تمتد، حطم الأيادي على أرضك تمتد، خلش بالك كل أبطالك الحارب وقود، خلي مالك بقرآن قوة الجنود، خلش بالك كل أبطالك للحارب وقود، خلي مالك بقرآن قوة الجنود، خلي الحق يسود يحكم الوجود، خلي الحق يسود يحكم الوجود، يحكم الطغيان ويذل اليهود، يمسح الأحزان ويفك القيود، ويفك القيود. يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، حطم الأيادي على أرضك تمتد، حطم الأيادي على أرضك تمتد، صد وردي على المتعدي الضرب بمية، نعيد المجد بفعل جد وبالبندقية، صد وردي على المتعدي الضرب بمية، نعيد المجد بفعل جد وبالبندقية، وخلي الدعوة تسير تمشي بالتحرير، خلي الدعوة تسير تمشي بالتحرير، تشهد الأغوار وبلاد الجليل، ذكر الجولان ذكر الخليل، ذكر الخليل. يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، يا بلادي يا بلادي ثوري على الأعادي، حطم الأيادي على أرضك تمتد، حطم الأيادي على أرضك تمتد، حطم الأيادي على أرضك تمتد. قلقت ثورتنا فيها الكرامة وفيها عزتنا، يا يما يما ثورتنا فيها الكرامة يا إمي وفيها عزتنا، الله أكبر الله أكبر نادى مسجدنا، الله أكبر على صهيونا، الله أكبر الله أكبر نادى مسجدنا، الله أكبر على صهيونا، يا يا ما سلاحكم ما بدي ولا طيارة، ما بدي إلا هذه الحجارة، أنا سلاحكم ما بدي ولا طيارة، ولا طيارة، أنا ما بدي يا رأي

توري والتهبي والتهبي توري أرض الإسراء توري والتهبي والتهبي توري أرض الشهداء توري والتهبي والتهبي سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت لا ترجع أرض بسكوت فاصرخ يا شعبي فاصرخ يا شعبي يا شعبي توري يا أرض الإسراء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الشهداء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الإسراء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الشهداء توري والتهبي والتهبي سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت لا ترجع أرض بسكوت فاصرخ يا شعبي فاصرخ يا شعبي يا شعبي توري يا أرض الإسراء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الشهداء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الإسراء توري والتهبي والتهبي توري يا أرض الشهداء توري والتهبي والتهبي نسأل الله العلي القدير أن تترجم هذه الكلمات على أرض الواقع حتى يعز جندهم ويذل أعداء الدين المتخاذلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.